بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الناظم رحمه الله تعالى: بالجهل أولى والذي قد حقق قض النعم إن لم يكن تعلق حق به للغير إن كان وسع ترك تعلم وإلا يمتنع بعضهم بعض وبعضهم بعلم جنس قيده والغير بالحصر بعد قصده وهي العبادات ومصرف غبر منفقة أو ذات شرط أو ضرر معتكف وقطع مشكوك اللعان منكحتان وغريم وغريم معتقان وكل بيع فاسد مظاهران ملو يتيم حائز فرعى رهان كما بتخيير وعتق أمتين دال بتمليك وفي شهادتين ثلاث بيعات طبيب رجعة وقذف وسارق وشفعة قذف وسارق كذاك شفعة كذاك شفعة تحليف كالأب وحده كذا زن وشارب فعذر نبذا وهل يراعى الاختلاف لا نعم وعاب ذا اللخم عياض وعدم. نعم، لهذا أبو عزة نقف عليه إنه يعني صار جدا وتفرض به كأنه قاعدة واحدة وتحتها قاعدة واحدة وعندها بعدها بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم. يقول المصنف رحمه الله عليه: هل يعذر بالجهل أو لا؟ هذه قاعدة، هل الجهل يعذر به أو لا يعذر به؟ أي هل الجاهل يعذر في أفعاله التي وارتكاباته التي يعمل أو لا يعذر بها؟ ففي ذلك تفصيل ذكره القاضي بن رشد رحمة الله عليه، وهو ما يصادر بقوله: والذي قد حقق قاضي نعم. معناها قال القاضي بن رشد: يحق يجوز للإنسان أن يعذر بالجهل أو يحق له أن يعذر بالجهل إن لم يكن تعلق حق به الغير. معناه يعذر إذا كان هذا الأمر لا تعلق لحق الغير به وكان مما يسع تركه، أي وكان مما يسع الناس أي يمكنهم تركه. أما إذا كان له تعلق بالغير أو كان لا يسع تركه فهذا لا يعذر بالجهل وإلا يمكن. ومثال هذا ترك تعلم كفروض العين، هذه لا يسع الناس تركها فهذه لا يعذر الإنسان بجهلها، وإن كان مما يسع الناس ترك تعلمه فإنه يعذر بجهل. ما إذا تعلق به حق للغير فلا يعذر بجهل. إذن فإذا كان تعلق به حق للغير أو كان لا يسع الناس تركه فهذا لا يعذر به بجهل. أما إذا كان لا تعلق للحق للغير به وكان يسع الناس تركه فهذا يعذر بجهل. هذا هو المذهب هو الذي صححه ابن رشد، وبعضهم يفرق بين أهل الحضر وأهل البدو، يقول إن أهل البدو يسعهم ما لا يسع غيرهم، وأنهم يعذرون بمسائل لا يعذر بها بالحضر، وأن الناس في بيئة التعليمية يعذرون بأشياء لا يعذر بها الناس الذين في بيئة غير تعليمية، وأن الناس في هذا البلد يعذرون بأشياء لا يعذر بها الناس في بلد آخر، وهكذا. شيخ، والغير بالحضر ولا بالحصر؟ والغير بالحصر بعد قيده، يعني أن غير ابن رشد رحمة الله عليه قال: المسائل التي يعذر فيها بالجهل هي محصورة معروفة بالعد، والمسائل التي لا يعذر فيها بالجهل ليست معروفة أيضا. وبعضهم طرح له هذه القاعدة كابن رشد طرح قاعدة، بعضهم قال: لا، هناك أشياء معروفة يعذر فيها بالجهل وهي معروفة، وهناك أشياء لا يعذر فيها بالجهل. وبعضهم بعلم جنس قيده، يعني بعضهم يعني أن بعض العلم قيد ما لا يعذر فيه الجاهل بجهله بما يعلمه أبناء جنسه غالبا. قال: الأشياء التي يعلمها أبناء جنسه وأمثاله وإشكاله وما يناسبه من الناس هذه إذا جهلها لا يعذر فيها بالجهل، أما الأشياء التي تفوت شكله وتفوت نوعه وأبناء زمانه من الناس فإنه إذا فاتته يعذر فيها بالجهل. إذا هذا هو القول الثاني. القول الثالث هو أن هذه المسائل التي يعذر فيها بالجهل أنها معروفة ومقيدة وإذا تعد بالأصابع وهكذا. فمن ذلك مثلا ما يعذر فيه بالجهل بالحصر بالعد كما قال لا بالضابط والقاعدة، وهذا هو الذي درج عليه ابن الحاجم. ذلك مثلا مسائل الوضوء والصلاة والحج وهي العبادات، وهي التي أشار لها بقوله: وهي العبادات ومصرف غبار منفقة أو ذات شرط أو ضرر، يعني أن العبادات لا يعذر فيها بالجهل، وكذلك كالوضوء مثلا وكالصلاة وكالحج وكالزكاة وهذه المسائل لا يعذر فيها بالجهل، وكذلك المصرف غبر معناها مضى كما مضى من أعطى زكاته لمن يظنه مصرفا جهلا لا يعرف بهذا الجهل وعلى لا يعرف بهذا الجهل وعلى ذلك ينبغي أن يخرج الزكاة مرة أخرى مفهوم. نعم. كذلك المنفقة يغيب زوجها فتنفق من ماله، المرأة التي غاب زوجها ثم أنفقت من ماله ثم بعد ذلك يأتي الخبر بموته فترد ما أنفقت من يوم الوفاة فترد ما أنفقت من يوم الوفاة ولا تعذر بالجهل. وكذلك التي يقول لها زوجها إن غبت عنك أكثر من 6 أشهر قال لها زوجها إذا غبت عنك أكثر من 6 أشهر فأمرك بيدي. فغاب عنها الزوج 6 أشهر وقامت بعد تلك 6 أشهر مدة طويلة من غير أن تشهد على أنها على حقها، وبعد ذلك بزمن أرادت أن تأخذ ذلك الحق فلا تعذر بجهلها لأنها لما أخرت عن الموعد الذي قال لها أصلا فقد فات عليها ذلك التأخير فلم يكن لها حق بذلك. نعم. وهكذا أولات شرط مفهوم، أولات شرط من أثبت أن زوجها مثلا يضربها أو يؤذيها أو يضربها فتلوم له الحاكم لما أحضره ليطلق فادعى أنه وطئها فادعت الجهل فاعترفت بالوطئ وادعت الجهل، هذه فات عليها ذلك الحق لأنها لما مكنت من نفسها وهي راضية قد فات عليها ذلك الحق. مفهوم. أو هذا هو معنى قوله أو ضرب. ما زاد فرعا أخرى لا يعرفها بجهل فمنها مسألة الاعتكاف وقطع مسكوك وليس مشكوك، مشكوك على مسكوك هي خطأ، وقطع مسكوك من وطئ في اعتكافه بطل اعتكافه وإن ادعى الجهل في ذلك، ومن قطع الدنانير المسكوكة لا تجوز شهادته ولو ادعى الجهل بأن ذلك يقدح في الشهادة. قطع المشكوك يعني ربما مسكوك يعني الدرهم المسكوك إذا قطعه الإنسان فقطعه يدل على الخيانة وعدم هو من القوادح للشهادة، يدعى الإنسان بجهل في هذا الموضوع لا يخي لا يعتبر ذلك. نعم. نعم. ومن رأى حملا بزوجته مسألة اللعان، من رأى حملا بزوجته ثم لم ينكره ثم أراد بعد ذلك أن يلاعنه لأنه لما رأى الحمل ولم ينكره فعدم إنكاره يفوت عليه اللعان ولا يعذر بالجهل في هذا. والبكر إذا تستأذن فتصمت، والمرأة تزوج حاضرة فتسكت، ثم بعد ذلك كل منهما تدعي أنها ما كانت ترضى بذلك لا يعذر بالجهل، أن السكوت يدل على الرضا، والمرأة إذا عقدت بحضرتها ولم تتكلم فمعناه أنها راضية ولا تعذر بجهلها. نعم. وكهذا هو معنى قوله منكحتان. والغريم كذلك، الغريم معناه المدين، إذا أعتق بعض العبيد بحضرة الغرماء فلم يتكلموا ليس لهم الحق في أن يردوا ذلك العتق لأنهم ولا يعذروا في ذلك بالجهل. مفهوم. ومن ابتاع أحدا من ابتاع اشترى أحدا ممن يعتق عليه جهلا، اشترى أباه أو اشترى أخا، اشترى إنسانا يعتق عليه فعليم فلما عتق عليه قال كنت أجهل أني إذا اشتريته يعتق علي لا يعذر بشهدي. ومن شرب أو زنى جاهلا عتق نفسه فإنه يحد حد الحر ولا يعذر بجهله ولا يحد حد العبد، وهذا هو ما قاله معتقد. وكذلك كل بيع فاسد حكم الجاهل به يعني حكم الجاهل به كحكم العالم، وهكذا البيع الفاسد لا يعذر فيه الجاهل ولا غيره ولا العالم فكلاهما لا يعذر فيه. ومسألة الظهار إذا وطئ أحدهما قبل الكفارة، إذا وطئ أحد المظاهرين قبل الكفارة ووطئ أحدهما أثناء الكفارة فالذي وطئ قبل الكفارة يؤذن، والذي وطئ في أثناء الكفارة يستأنف الصوم ولا يعذر بالجهل. مفهوم. وكذلك أيضا مال اليتيم من أكله وادعى الجهل لم يعذر بجهله، وإنما خصه بذكر دون غيره وهو كغيره للاهتمام به. وكذلك من حاز مدة الحياز التي تكون عاملة وادعى أنه ابتاعه صدق مع يمينه ولا يعلم المدعي بالجهل إن ادعى الجهل. الإنسان إذا حاز هذه الدار 10 سنين ولم يتكلم له مالكها ثم باعها فقال فأتى مالك المدعي مالكها يطلبها، قلنا له لا أنت سكت عن هذا الرجل 10 سنين وباع ولم تتكلم عنها أنك لا تعذر بشيء، لكن تتجهل أن هذا يفوت عليك ملكك فكأنك رضيت به، هذا لا يعد تعذر بشيء. مفهوم؟ لكن الحيازة كما قالوا لا بد أن تكون في موضع فيه الأحكام، يعني أما المواضع التي ليس فيها قضاة ولا أناس لا تعتبر في الحيازة. فرعارها المرتهن إذا وطئ المرتهن الأمة المرهونة عنده فإنه يحد ولا يعذر بجهل. إذا وطئ الأمة المرهونة، وكذلك المرتهن إذا رد الرهن للراهن فإن الحيازة تنقل إليه، ليس الحيازة حينئذ للمرتهن ولا يعذر بجهل. نعم. وكذلك المخيرة تقضي بطلقة واحدة ثم بعد ذلك تريد ثلاث طلقات لا تعذر بجهل، لأن المخيرة إما أن تأخذ ثلاث طلقات وإما أن لا تأخذ شيئا. فإذا أخذت واحدة فقالت كنت أظن أن المخيرة إذا أخذت واحدة لها ذلك لا تعذر بجهلها فيفوت عليها التخيير. وكذلك المخيرة التي يخيرها زوجها فلا تقضي بشيء في المجلس حتى تمكنه من نفسها، لا تعذر بجهل حتى انتهي المجلس أو انتهي الوقت الذي خيرت فيه ولم تأخذ شيء لا تعذر بجهل. وكذلك من عتقت وهي تحت عبد فوطئها بعد عتقها ليس لها أن تخلعه بعد ذلك، لأنها لما رضيت بوطئه بعد عتقها معناه أنها اختارت بقى معه وندعت الجهل بذلك. ومن اشترى أمة نصرانية فأعتقها في كفارة لا تجزئه ولا يرد عتقها ولا يعلم في ذلك بشيء. مفهوم؟ دار التمليك نشر بها إلى أربع مسائل من مسائل التمليك، يريد بها أن من يملك من ملك امرأته فتقول قبلته ثم تصالحه قبل أن يسألها أن تسأل ماذا قبلت، يسقط أيضا تمليكه ولا تعذر بشيء. ويعني كنت تقول تصالحه ثم تقول كنت أردت مثلا ثلاثا، يعني هي تصالحه ثم تقول قبل أن تبين ماذا أرادت، إذا أرادت ثلاثا بعد ذلك لا، لأن الصلح ليس عليها. والرجل يجعل امرأته مهلا بيد غيرها كأن يقولها أنت طلاقك بيد زيد، فلا يقضي المملك حتى يطأها الزوج فإنه يفوت عليها ذلك التخير ولا تعذر بشيء. وكذلك التي تملك فلا تقضي في المجلس حتى يفوت المجلس ويفوت تملكها. وكذلك المملكة المسألة الرابعة هي المملكة إذا مكنت من نفسها عالمة أيضا يسقط تمليكها، وهذا هو معنى إداء تمليك. وفي شهادة يريد بها إحداهما رجل شهيد على مال غيره فقضي له به، ثم رجع الشاهد وقال غلطت في شهادتي بل هو للآخر فحكم عليه بالغرم، فقال إني شاهد لا يعذر بالشهد. مفهوم؟ وكذلك الشاهد الشاهدان مثلا رأيا فرجا يستحل من غير شرع، ورأيا مثلا أمة تستخدم من غير أن تكون معتقة، إما يقومان بعد ذلك مدعين الجهل لا تقول شهادتهم ولا يعلم بالجهل. أنت هذه المرأة رأت من هذا الرجل رأى هنا رجل رأى يعني أنهما علما بأن زيد يواصل الزوجية مع فلانة وهو مع ذلك تحرم عليه، ويعلمان أن زيد يخدم هذا الإنسان عبدا وهما يعلمان أنه حق ولم يشهد عن ذاك، وبعد مدة أراد أن يشهد تسقط شهادتهما لا يعلم بالجهل، لأنهما لما فوت استمرارهما على هذا يفوت الشهادة. ثلاث بيعات من باع أمة وقال كان وكانها زوج مثلا فطلقها ومات عنها لم يجز المشتري أن يقراها، ولا مراد بها من باع أمة وكان لها زوج فطلقها ومات عنها، فالجارية ذكرت ذلك لم يجز المشتري أن يقراها ولا أن يزوجها حتى تشهد البينة بالموت أو الطلاق، وإن ادعى أن قال البائع يقبل لكن لم يكن له ذلك. والثانية منها الرجل يبيع العبد على الخيار ويتركه بيد المبتاع حتى تفوت بعد انتهاء مدة الخيار، ليس انتهى الخيار ليس له بعد ذلك شيء. وكذلك الرجل يبيع ماله ويقبضه المشتري وهو حاضر لا يغير ولا ينكر ثم يدعي الجهل في ذلك فإنه لا يعلم. والطبيب إذا قتل بسبب طبه وهو يجهل الطب بأن عمل عملية أصلا لا يحسنها وليس من اختصاصه فإنه لا يعذر بالجهل ويضمن ذلك الشخص. وكذلك المرأة مسألة الرجعة المراد بها المرأة مطلقة يراجعها زوجها لتسكت حتى يطاء ثم تدعي أن عدتها كانت قد انتهت وأنها خرجت من عدة فلا تصدق لأنه كان ينبغي لها أن تقول ذلك قبل هذا الوقت. لا تقبل دعواها في هذه الحالة ولا تعذر بالجهل. وكذلك المفتي وهو المتصدر للفتيا بغير علم يضمن أيضا. وكذلك من قذف رجلا يظنه عبدا فإذا هو حر فإنه لا يعذر بالجهل. وكذلك من سرق ثوبا لا يساوي النصاب فوجد فيه ما يساوي النصاب فإنه تقطع يده ولا يعذر بالجهل. والشفعة يقيم بها يريد بها أن يقوم الشفيع بعد العام. الشفيع قال بعد العام وهو عالم ببيع حاضر فإنه لا يشفع ولا ينفعه جهله بذلك. قال كنت أريد كنت أظن أن الشفعة لا تسقط بالتقادم. لا، الشفعة تسقط بعد سنة إذا لم تقم بها. وكذلك الرجل إذا حلف أباه أو حده يسقط ذلك من شهادته ولا يعذر في ذلك بالجهل. وكذلك من أقر بزنا أو بشرب وقال فعلت ذلك جهلا أخذ بذلك فيحد ولا يعذر بالجهل. وهكذا هذه هي المسائل التي لا يراعى فيها الجهل لا يعذر فيها الجهل كأنه حد هذه الصفة. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.